يقول مالك رحمه الله: الذي يصلي لنفسه، هناك الأمثلة الثلاثة في ايش؟ من يصلي مع الإمام مرتبط بغيره فيمكن أن يتدارك ما فات، لكن هنا يصلي بنفسه لنفسه أمير نفسه، فنسي تكبيرة الإحرام ولم يتذكرها إلا عند الإيش؟ الركوع. هل يجزئه أن يكبر للركوع ناويا بها تكبيرة الإحرام، أو يقول له: لا، أنت في حل نفسك وأنت غير مرتبط بإمام تتابعه وتستطيع أن تستأنف تكبيرة الإحرام، فقل: لا، أنت منفرد تصلي لنفسك، ارجع إلى الأصل وكبر تكبيرة الإحرام، وإن كنت قرأت فاعد القراءة واستأنف الصلاة من جديد. نعم.